بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتلبي الموسوم بكرسي المتلبي، ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 21 بعد 104، وقد وصلنا إلى القصيدة 230، وهي قصيدة قالها في صبا ذكر الصبا ومرابع الآرامي، قالها وعمره 17 عاما، وهي من عجائبه. وقصائده في صباه كقصائده في كهولته كقصائده في شيخوخته. إذا دخل الشيخوخة بعد 50 هو توقف عند الكهولة، لم يدخل الشيخوخة أبدا، لأنه مات وعمره تقريبا 50 عاما، 915 ميلادي إلى 965 ميلادي. ما قصة هذه القصيدة التي قالها في 17 من عمره في تاريخ المتلبي؟ أنه لما اعتزم الخروج من الكوفة إلى الشام سنة 320، يعني عمره 16 سنة، يعني مولود 354، وهذا ليس الخروج الأول إلى الشام، خرج به أبوه إلى الشام وعمره 8 سنوات، فهذا الخروج الثاني إلى الشام. طبعا 16 مو 16 اليوم، 16 يساوي 3/4، يعني ربما أبالغ ولكن سأقولها، 3/4 أدبائنا ومفكرين اليوم لغة عاد بدويا قحا كما قيل في تاريخه، يعني عاد وعمره 12 سنة، وعوده في اللغة شديد، صلب المراس، مسبوك سبكا عجيبا. ولذلك قصائده لما هو عاد عمره 12 سنة ولديه هذه المهارة اللغوية وهذا القاموس المعجم الثر، فلما تقول لي حكى قصيدة عمره 16 سنة و17 سنة، هي القصيدة التي قالها عمره 50 عاما، لم تختلف. ولد المتلبي شاعرا، ولذلك قصائده هذه الآن سنقرأ من قالها في صباه من أوائل ما قال. وقد مررنا على قصائد سابقات قلنا إنه قالها في صباه، وأشهرها التي كفر بسببها. تخيلوا إنه قال في صباه شعرا ألحق الكفر به أو ألصق به الكفر بسببها أو بسبب هذا الشعر. إيش القصيدة اللي هي مطلعها اللي هو البيت الثاني؟ يترشفنا من فمي قبلات هن فيه أحلى من التوحيد، فيها البيت الذي كفر بسببه أو قيل إنه ادعى النبوة بسببه، قوله أنا في أمة تداركها الله غريب كصالح في ثمود، ما مقامي بدار نخلة إلا وقيل نحلة ونحلة أدق يبدو، إلا كمقام المسيح بين اليهود. طيب في تاريخ المتلبي إذن أنه لما اعتزم الخروج من الكوفة إلى الشام سنة 320، ومن ثم اتخذ طريقه إلى الموصل، طلع رحلة تبعته، رحلته من الكوفة صاعد إلى الشمال، مر ببغداد ومر بكثير من الحواضر والمدن والقرى والبوادي حتى وصل إلى الموصل، ثم ذهب إلى نصيبين ثم رأس عين، واتجه بعده إلى الشام. قبض عليه هناك بدعوى النبوة كما ورد في بعض المصادر. تخيلوا أن نبي أو شاعر يقبض عليه بالنبوة أو بتهمة النبوة وعمره 16 سنة، والله إحدى عجائبه. ما تجرأ أحد أن يلصق النبوة بأي شخص عمره 16، ما لكم كيف تحكمون؟ سيقول الآخرون يعني اجعلوا للعقل سبيلا وللمنطق مكانا، حتى تتهموا فتى في 16 من عمره بأنه نبي أو أنه يدعي النبوة. هذا ربما يقال لرجل في 30 أو بعد 25 أو بعد 30 أو في 40 أنه ادعى النبوة، أما أن تسقب حمص وشمال بادية الشام السماوة كلها ومن فيها ممن يتبعون الإخشيد بأن يسقبوا على أن يلصقوا بفتى في 16 من عمره بأنه مدعي النبوة وأنه يقول إنه نبي، فذلك من عجائب ما حدث مع المتلبي. ولذلك المتلبي عظيم، وما مر به من الحوادث عظيم. طيب إذا اتجه هذا الاتجاه قيل لم يكن لديه راحلة، طلع من الكوفة، تخيلوا المسافة، نحن الآن 100 متر نقدرش نمشي على رجلينا، ولا طبعا عوضا أن تمشي 1000 متر ولا 1000 كيلو، هذا آلاف الكيلومترات قطعها وحده بلا راحلة ولا ماء ولا زاد يتبلغ مما في الطريق. أنا هذه الرحلة الثانية ذكرتها بالتفصيل بالمواضع التي مر بها في رواية ساحر أو جن. كل مرة أنا يعني يحيلني جزء من هذا الذي أقوله في هذا الشرح إلى جزء من هذه الرواية أو موضع منها، فأحيلكم إليها لكي تقرأوها، إن شاء الله تجدوا فيها الفائدة والمتعة، وتعرفوا أن المتلبي ما خلد من شيء سهل ولا بسيط، وأن حياته كلها عجائب. طيب، واتجه بعد الشام، قبض عليه هناك بدعوى النبوة كما ورد في بعض المصادر، وبدعوى أخرى غيرها. طبعا هو النبوة أسهل إشي حتى تقطع رأسه خلاص يعني، لكن الدعاوى الأخرى اللي هي التمرد على الدولة، وهي الذي أنا ملت إليه في إثبات هذه التهمة عليه بأنه كان شاعرا متمردا، وقد كان. وكان مرور المتلبي برأس عين، طبعا غير رأس العين اللي عندنا هذه في عمان، وطبعا رأس عين هي بتكون عين تجري في منطقة مشهورة، والعين هي مشهورة، فمنبع العين اسمه رأس العين. فالناس البشر ينزلون حيث الماء، والمنفيون والمهاجرون والمطاردون إذا ينزلون حيث الماء، لأنه ممكن تستغني عن الطعام، وممكن أن تتدبر تتبلغ بأي شيء تأكل، لكن لا تستطيع أن تستغني عن الماء، فينزل من هاجر أو من سار أو كذا عند منابع الماء، فتتكون لدى منابع الماء إما المدن وإما القرى وإما الحواضر، يعني هكذا. فقال لك هذا رأس عين، فرأس عين ليست رأس العين التي عندنا في عمان في الأردن، وإن كنا نتمنى أن يكون المتلبي قد مر بها. وكان مرور المتلبي برأس عين سنة 321، وفي تلك السنة 321 عمره كم؟ 17 سنة، حدث حادث كان جراءه قتل أبي الأغر بن حمدان. أبو الأغر بن حمدان هذا ابن عم سيف الدولة، وذلك أن بني ثعلبة، نشوف القبائل التي اجتمعت ضد الحمدانيين، أن بني ثعلبة اجتمعوا إلى بني أسد، إذن بنو ثعلبة وبنو أسد القاصدين إلى أرض الموصل، ومن معهم من طيء، ثعلبة بنو ثعلبة وبنو أسد والطيء، هذول القبائل الثلاثة، فصاروا يدا واحدة، يعني عملوا جيش على بني مالك ومن معهم من تغلب، وتغلب التغلبيون هم الحمدانيون، الحمدانيون ينتسبون إلى تغلب. فركب ناصر الدولة ابن حمدان أخو سيف الدولة، هذا شقيقه الأكبر، في أهله ورجاله، ومعه أبو الأغر، هذا أبو الأغر اللي هو ابن عمه. إذن أخو سيف الدولة وابن عمه ركبوا في جماعة منهم كي يبحثوا أمر الصلح، يا جماعة كلنا عرب. التاريخ يتكرر، لا نقول يعيد نفسه، الأحداث تتشابه، نحن العرب اليوم بعضنا ضد بعض. فقال لهم يا جماعة خير، نحن عرب مسلمون إن لم نكن عربا. طبعا كلهم قبائل عربية قحة أصيلة صلبة أو صلدة أو يعني صليبة كما يقولون. فقال فحمل، إذا قال فتكلم في أهل ورجاله ومع أبو الغر للصلح بينهم، فتكلم أبو الغر اللي هو ابن عم سيف الدولة، فطعنه غدر يعني، فطعنه رجل من حزب بني ثعلبة فقتله. طب أنا جاي للصلح، تيجي واحد بيغدرني من بني ثعلبة فيطعمني فيقتلني، مين؟ ابن عم سيف الدولة هذا الذي قتل اللي هو أبو الأغر. فحمل عليه ناصر الدولة، ناصر الدولة أخو سيف الدولة، ومن معه، يعني إيش على بني ثعلبة ومن معه، فانهزموا، يعني هزمهم الحمدانيون، وتبعهم ناصر الدولة اللي هو ابن عم سيف الدولة إلى الحديثة قرب الموصل، وقد أوقع سيف الدولة مع أخيه اللي هو ناصر الدولة، هذول الاثنين اجتمعوا. كم كان عمر سيف الدولة آنئذ؟ سيف الدولة ولد في السنة التي ولد فيها المتلبي، ومات بعده بسنتين، يعني كلاهما ولد 303 هجرية، ولدا معا، وقتل المتلبي 354 هجرية، ومات سيف الدولة 356 هجرية، فهما تربان يعني متقاربان في السن. إذن قائد جيش سيف الدولة وعمره 17 سنة، هؤلاء هم الرجال، وذلك صمد أمام الروم على زمنا طويلا ظل ينافع عن ثغور الإسلام في المنطقة الشمالية. وإن كنا في حلقة سابقة ربما قبل حلقتين أو ثلاث قد يعني قرأنا مقالة ياقوت الحموي في معجم البلدان عندما تعرضنا لإحدى أتوقع المصيصة وإحدى الثغور في الشمال، كيف يعني ينعى على موقف سيف الدولة أن يقتل المسلمون في حربهم مع الروم دون أن يهوب لنجدتهم، لكنه كأنه لم يغفر له ذلك، كل السنوات السابقات التي قاتل فيها أو نافح فيها عن ديار الإسلام في قتاله مع الروم. إذن وقد أوقع سيف الدولة مع أخيه بعمر بن حابس من بني أسد، هذا واحد من قادة بني أسد، إذن قتله. وبني ضبة، رح نتذكر أن المتنبي في آخر حياته أو في أخرى قال: ما أنصف القوم ضبة وأمه الطرطبة وبني ضبة ورباح من بني تميم. فمدح المتنبي سيف الدولة وهجى بني ضبة وبني أسد والآخرين. إذا نحن بنحكي عن 321 هجى المتنبي بني ضبة وبني أسد والآخرين الذين وقفوا ضد سيف الدولة ومدح سيف الدولة، ولكن سيف الدولة لم يكن آنئذ متمكنا من الحكم فلم ينشد هائية. لكن ليست هذه النقطة المهمة، النقطة المهمة أن محمود شاكر في كتاب المتنبي جعل هجاء المتنبي لبني ضبة وبني أسد سبب مقتل المتنبي لما تربص له فاتك الأسدي اللي هو خال ضبة عند عودته من العراق سنة 354 هجرية. يعني كم سنة؟ احنا نحكي 321 ل 354 بنحكي عن 33 سنة، اي ان تقريبا اي ان فاتك الأسدي ظل حاقدا على المتنبي أكثر من 3 عقود، 33 سنة أخبأ له ذلك الهجاء من أجل أن يقتل. هذا برأي محمود شاكر، وهو رأي له وجاهة ربما يكون، لكن أنا جعلت أن الذي قتل في الرواية، طبعا بأسلوب رواية، أن الذي قتل المتنبي هو سيف الدولة، أصعب قاتل كان. لما؟ لأنه لم يستبقه عنده ولم يعرف له قدره ولم يحافظ على هذا الكنز الثمين، فلما باعه لسواه سواء كافور الرشيدي ولا ابن العميد ولا عضو الدولة ولا البويهين ولا غيرهم ولا أيا كان، فكأنما قتله وإن لم يقتله مباشرة. شوف هذا الفن، شوف هذا الالتقاط، القتل المعنوي إذا جاز التعبير أو التسبب في القتل. ولما اجتمع في نهاية الرواية، هذا نص روائي، ولما اجتمع القتلة اللي هم عضو الدولة ابن العميد وكافور الإخشيدي وفاتك الأسدي، فاتك الأسدي كان لصا، اجتمع بهم من أجل أن ينفذ العملية، لكن قال: ما قتلني كل هؤلاء ولو اجتمعوا على قتلي، إنما قتلني من لم يكن حاضرا في هذا الاجتماع وهو سيف الدولة حين باعني إلى سواه. طيب، ويرى الأستاذ محمود شاكر في كتابه المتنبي أن هذا المدح أي لسيف الدولة وذلك الهجاء أي لبني ضبة وبني أسد كان سببا في أن أحفظ عليه هؤلاء القوم فتسببوا في قتله سنة 354 هجرية. وهذه القصيدة التي قالها المتنبي وهو ابن 17 عاما لم ينشدها سيف الدولة، فلما لقيه بعدها بستة عشر عاما تقريبا، أول دخول المتنبي على سيف الدولة 337، فلما لقيه بعدها بستة عشر عاما تقريبا في سنة 337 هجرية دخلت في مدائحه له، فصارت من مدحياته أو من مدائحه، من مدائح المتنبي لسيف الدولة، وإن لم ينشدها إياه وإن لم يقلها ما بعد 337. قال المتنبي: ذكر الصبا ومرابع الآرام جلبت حمامي قبل وقت حمامي، دمن تكاثرت الهموم علي في عرصاتها كتكاثر اللوام، فكأن كل سحابة وكفت بها تبكي بعيني عروة بن حزامي، ولطالما أفنيت ريق كعابها فيها وأفنت بالعتاب كلامي، قد كنت تهزأ بالفراق مجانة وتجر ذيلي شرة وعرامي، ليس القباب على الركاب وإنما هن الحياة ترحلت بسلامي، ليت الذي خلق النوى جعل الحصى لخفافهن مفاصلي وعظامي، متلاحظين نسح ماء شؤوننا حذرا من الرقباء في الأكمام، أرواحنا انهملت وعشنا بعدها من بعد ما قطرت على الأقدام، لو كنا يوم جرينا كنا كصبرنا عند الرحيل لكنا غير سجام، لم يتركوا لي صاحبا إلا الأسى وذميل دعبلة كفحل نعام، وتعذر الأحرار صير ظهرها إلا إليك علي فرج حرامي، أنت الغريبة في زمان أهله ولدت مكاريمهم لغير تمام، أكثرت من بذل النوال ولم تزل علما على الإفضال والإنعام، صغرت كل كبيرة وكبرت عن لكأنه وعددت سن غلامي ورفلت في حلل الثناء وإنما عدم الثناء نهاية الإعدام عيب عليك ترى بسيف في الوغى ما يصنع الصمصام بالصمصام إن كان مثلك كان أو هو كائن فبرئت حينئذ من الإسلام ملك زهت بمكانه أيامه حتى افتخرن به على الأيام وتخاله سلب الورى أحلامهم من حلمه فهم بلا أحلام وإذا امتحنت تكشفت عزماته عن أوحدي النقد والإبرام وإذا سألت بنانه عن نيله لم يرض بالدنيا قضاء ذمام مهلا ألا لله ما صنع القنا في عمر حابي وضبة الأغتام لما تحكمت الأسنة فيهم جارت وهن يجرن في الأحكام فتركتهم خلل البيوت كأنما غضبت رؤوسهم على الأجسام أحجار ناس فوق أرض من دم ونجوم بيض في سماء قتام وذراع كل أبي فلان كنية حالت فصاحبها أبو الأيتام عهدي بمعركة الأمير وخيله في النقع محجمة عن الإحجام يا سيف دولة هاشم من رام أن يلقى منالك رام غير مرام صلى الإله عليك غير مودع وسقى ثرى أبويك صوب غمام وكساك ثوب مهابة من عنده وأراك وجه شقيقك القمقام فلقد رمى بلد العدو بنفسه في روق أرعن كالغطم لهام قوم تفرست المنايا فيكم فرأت لكم في الحرب صبر كرامي تالله ما علم امرؤ لولاكم كيف السخاء وكيف ضرب الهام. طيب نبدأ بالقصيدة. إذن قال في البيت الأول ذكر الصبا ومرابع الأرامي جلبت حمامي قبل وقت حمامي. ذكر جمع ذكرى ذكريات ما تذكرته ذكر الصبا ذكريات الصبا صبا الطفولة عندما كنت صبيا ومرابع الآرام والمرابع تروى ومراتع الآرام يعني ذكر الصبا ومرابع الآرام الرواية الأشع وذكر الصبا ومراتع الآرام بالتاء بدل الباء رواية أخرى أيضا والمرابع جمع مربع والمربع الذي المكان الذي يقيم الناس فيه وقت الربيع وارتبع في المكان أقام فمرابع الآرام والآرام جمع رئم أو ريم بتخفيف الهمزة فالآرام جمع رئم والرئم الغزال أو ولد الغزال ويقصد بالآرام الغزلان النساء فصار إذن ذكريات الصبا وأماكن النساء الشابات الجميلات الغاليات المؤنسات الملهمات هذا كله مبتدأ فأين خبره؟ جلبت حمامي قبل وقت حمامي جلبت أحضرت حمامي موتي قبل وقت حمامي قبل الوقت الذي قضى الله فيه علي بالموت أي قبل حيني قبل أن يجري علي القدر فيأتي الموت في وقته الطبيعي فيريد أن يقول إن حبهن موت قبل الموت إن عشقهن قاتل وذابح إن النساء على التوسع في المعنى إن النساء يقصرن الأعمار. طيب إيش يعني نحب النساء أم نبتعد النساء؟ هو قال لك افعل ما شئت ولكنني أنا المتلبي سأبتعد عن النساء. لما؟ لأن النساء أو الانشغال بلاش نقول مش سبب النساء الانشغال لأن الانشغال بحب النساء عائق عن كل شيء عائق عن الحياة عائق عن الإنجاز عائق عن التقدم عائق عن تحقيق الأمنيات والأحلام لا سبيل إلى تحقيق الغايات والأمنيات بالعشق العشق قاتل وذابح إنما يكون تحقيق الغايات بالابتعاد عن طريق النساء هذا المعنى المتنبي قاله مو مرة ومرتين عشرات المرات في شعري لأنه إيش غريزي فيه مو والله هذا معنى يعني مجتلب هذا في أعماقه يعيش معه. إذن ذكر الصبا ومرابع. ولو يعني رويتها بمراتع، فالمراتع الأماكن أيضا التي ترتع فيها الرئم أو الأرامل الغزلان، أي أماكن التي تعيش فيها هاته النسوة. والمرتع مكان له، ولك إيش قال رب العالمين؟ أرسله معنا غدا يرتع ويلعب. فالرتع رتع في المكان يعني إيش؟ أخذ راحته في النشاط وفي التنقل وفي التنزه. إذن ذكر الصبا ومرابع الأرامي أو ومراتع الأرامي جلبت حمامي في هذا الخبر، جملة جلبت حمامي قبل وقت حمامي. ثم قال في البيت الثاني دمن، هي دمن، إما أن تكون خبر لمبتدأ محذوف هذه الذكر وهذه المرابع دمن، أو تكون بدل من ذكر. فذكر الصبا ما هي؟ دمن. ذكريات الصبا هي الدمن. دمن تكاثرت الهموم علي في عرصاتها كتكاثر اللواب. هذا تشبيه مبتدع في بدايات عمر المتنبي. قال لك الدمن جمع دمنة، والدمنة هي المكان الدارس الذي رحل عنه أصحابه فخلفوه طللا باليا ودورا مهدمة وآثارا فيها كثير مما تركوه من خلفه من نفايات وأوراق وإلى آخره وسخام وغيره. فقال لك دمن تكاثرت الهموم علي في عرصاتها. تكاثرت الهموم، شبه الهموم بالجيش الذي يتكاثر عليه ليقتله. ها، وهي الهموم، هموم شبهها مرة بالجيش، ليست هذه المرة الأولى بالمناسبة. هو قال رمان الدهر بالأرزال، الهموم أو المصائب، حتى فؤادي في غشاء من نبالي، فشبه الهموم بالسهام بالجيش الذي يغزو. فصرت إذا أصابتني، لكثرة الهموم طبعا والمصائب، إذا أصابتني سهام تكسرت النصال على النصال. إذن دمن تكاثر، وقيل إنه هذا البيت اللي فصرت إذا أصابتني سهام تكسرت النصال على النصال، التشبيه ابتدعه خيال المتلبي غير مسبوق إليه. دمن تكاثرت الهموم علي في عرصاتي، عرصات الجميع عرصة، والعرصة الناحية الحي. فقال لك الهموم تكاثرت علي في أنحاء هذه الدمن. ليش؟ لأن أصحابها، صارت دمن، صارت جمع دمنة، أصحابها اللي هن النساء الجميلات رحلنا، فلما رحلنا أشعلنا فؤادي بالشوق والعشق، فلما اشتعل فؤادي بالشوق والعشق كثرت علي الهموم. فأراد أن يشبه هجوم الهموم عليه بسبب شوقه وعشقه الذي تشكل بسبب رحيل المحبوبات عن هذه الديار. قال لك كتكاثر اللوام، الكافة للتشبيه، كتكاثر اللوام، واللوام جمع لام، فيريد أن يدلل على أن الهموم كانت كثيرة لأن اللوام الذين لاموه على ما فعله من هذا العشق كانوا كثيرين، فقد لامه كل أحد على العشق الذي وقع فيه، فيقول له لما تفعل ذلك، ما الذي أوقعك في هذه المصيبة، ارحم نفسك، ارحم ايش من ارحم فؤادك من حبيب، من حبيب تحبه. البيت هكذا. فقال لك تكاثرت علي الهموم كتكاثر اللوام، لكن اللوام لم يتكاثروا في العرصات، إنما الهموم التي تكاثرت في العرصات بسبب رحيل هاته النسوة. وامرؤ القيس استخدم كلمة العرصات، قال إيش في معلقته؟ قال ترى بعر الآرام في عرصاتها وفي قيعانها كأنه حب فلفل. ثم قال في البيت الثالث فكأن كل سحابة وكفت بها تبكي بعيني عروة ابن حسام. في شخصية في البيت وفي تشبيه معكوس في البيت أيضا. قال فكأن كل سحابة، كل سحابة ممطرة، وكفت من الوكف، والوكف المطر الغزير، وكفت بها أي مطرت عليها، كل سحابة مطرت على هذه الأرض تشبه في كثرة مطرها وفي شدته ماء، الماء الذي مطرته عينا عروة بن حزام، فشبه كثرة المطر الذي سقط على تلك الدمن بكثرة الدموع التي تسحها أو يبكيها، تبكيها عينا عروة. والتشبيه الطبيعي أن يقول إن عيني عروة سحتا دمعا كثيرا كأنه مطر هاطل من غمام، وليس العكس أن يقول إن المطر الهاطل من غمام لكثرته يشبه الدموع التي نزلت من عيني عروة بن حزام. إذن اشتغل على التشبيه المعكوس، وهذا أيضا موجود عند المتلبي. فمن عروة بن حزام؟ قصته تستحق أن تروى في رواية. والله قبل حوالي 8 سنوات، يعني في بدايات ما بدأت الرواية، فكرت أن أكتب قصته رواية. أنا سأقول ليش؟ لأنه فيها كثير من المعاني الجميلة والجليلة وحديث النفس الذي يمر في قلب كل عاشق والنهاية المأساوية التي تلقى كل أحد. بس خليني أحكيها سريعا مقروءة، وإذا توقفت عند بعض المواقف في هذه القصة يمكن. ليش اختار عروة بن حزام؟ ليش ما اختارش أي عاشق آخر؟ ما العشاق معبين الدنيا، مش هيك بيقولوا؟ عندنا قيس بن الملوح، وعندنا قيس بن ذريح، وعندنا كثير عزة، وعندنا من كمان جميل بثينة، وعندنا يعني مجموعة كثيرة من العشاق. فلما اختار عروة بن حزام وإن لم يكن أشهرهم، لكن قصته أوجع القصص. معقول أوجع من قصة قيس بن الملوح الذي مات بسبب هذا العشق؟ أعتقد أنها أوجع، لكنها ليست الأشهر. طيب تعال تشوف القصة. هذه قيل إن عروة بن حزام نشأ مع ابنة عمه لعفراء بنت مالك في مكان واحد فأحبها، لكنهما كانا صبيين يعني صغيرين في السن. فلما كبر قليلا، ممكن 12 أو 13 أو 14، تقدم إلى عمه لخطبتها، فوعده عمه بالزواج ولكن قال له بكير فانتظر قليلا. إذن إذ قال له لما شب له لما شب وشبت هي امرأتك بعد حين، بس استمر شوية. غير أن زوجة عمه، دائما امرأة العم هي المشكلة، رأته فقيرا فوقفت في طريق زواجه بابنتها. قالت شو انت مصدق حالك؟ بنتي تتوزن بالذهب، جاي واحد فقير يتيم، قيل انه كان يتيما، يعني ليش هو اصلا عمه اشفق عليه واراد ان يعطيه ابنته، اي ابنة عم عروة؟ لانه كان ابن عم ابن اخيه هذا فقير يتيما، اضافة الى انه فقير كان يتيما. فالام اللي أم عفراء تقول لك واحد يجي يأخذ بنتي فقير ومعدم ويتيم؟ إحنا بدنا واحد يريحها، مش واحد يسخطها ولا واحد يعني. المنطق في في في منطق، يعني إحنا لا نقول إنه والله لازم ترمي بنتك هكذا، ولكن هذا المنطق سيصبح أعوج حين يكون الأمر عنادا من زوجة العم من أجل أن تعرقل هذا الزواج. خلنا نشوف شو صار. غير أن زوجة عمه لما رأته فقيرا وقفت في طريق زواجه بابنتها، وطلب منه عمه أن يذهب ويلتمس له رزقا، وقالت زوجة عمه لعمه اشترط عليه أن يأتيك بمهر أقله 100 ناقة، وفي رواية 80 ناقة 80 ناقة. لكن لو أنت جيت على واحد فقير ويتيم وصغير في السن، عمره كان أيضا 18 سنة، لما بلغ 18 توافق له عمه، وتقول له فقير يتيم فقرا مدقعا جيب لي 100 ناقة، شو يعني 100 ناقة؟ الناقة اليوم معدل ثمنها على الأقل يعني بين 5,000 إلى 10,000 دينار أردني. فلو قلت الأدنى 5,000 دينار أردني أو يعني قريبة من هذا، فمئة يعني بدك تجيب أنت 500,000. واحد فقير منين يجيب لك 500,000؟ هذا تعجيز. إذن هذا هو غير المنطق في موقف امرأة عمه أو زوجته، في موقف زوجة عمه. لكن يقال أن عروة كان له عم آخر في اليمن، فارتحل من يقال انه كان عروة بن حزام يقيم في منطقة قريبة من المدينة المنورة، فارتحل من جنوب المدينة المنورة الى اليمن. شوف سيقطع صحراء الربع الخالي من اجل ان يذهب الى عم اخر له في اليمن، ويقول له ساعدني على مهر بنت عمي. وطبعا مش راح يمشي بالربع الخالي لانه سيهلك بلا شك، لا يمكن. وطبعا هو ذاهب الى عمي ربما ليس معه راحلة، ربما ما وجد في الطريق يركب أو لا يركب. لابد أنه سار، أنا هيك رأيي، لكنها ليس مذكورا تماما، وإن كان ربما بعض المذاكر صارت تذكره. لابد أنه سار على طريق البحر الأحمر، يعني خلى البحر الأحمر عن يمينه زي يعني جدة، ونزل على أساس ما تأكله الجن أو الهوام في صحراء الربع الخالي. فشوف المعاناة. وصل إلى عمه في اليمن وشرح له قصته، فعمه فكر شوي، قال لو أنا بدأ، كان غنيا وكان كريما، فقال لو أنا أعطي 100 ناقة، هذا ابن أخي وتلك ابنة أخي أيضا، أنا عمهما وهذا أخي يتيم، وأنا يعني أحل أحصن فرجه بمال لن يذهب إلى غرباء، إنما نحن دائرة واحدة. فأعطاه طيب. وبعد أن ذهب عروة ومن طلب للرزق، جاء رجل موسر من الشام وخطب عفرة. في هذه المرحلة، في هذه الرحلة، طبعا أنت بتروح إيش؟ بتروحش يوم يومين أنت في الطريق بتقضيها، ولا حتى معك تليفون تتصل موبايل أو واتساب تودي لهم أنا وصلت إلى الدهناء، ولا وصلت إلى كذا، وقد لقيت عمي في مدينة عدن ولا صنعاء أو غيرها، وقد أعطاني وأنا ذا عائد إليكم. ما بسنة، فهو غاب شهر شهرين ثلاث أربع مرجع. فجاء رجل موسر يعني معه غني من الشام، فطلب عفرة، رأى عفرة فأعجبته فخطبها. فإيش الأب قال؟ نحن وعدت ابن أخي بها. فالزوجة امرأة العم برضو تدخلت، ده مجنون، هذا أكلته افترسته الأسود في الصحراء، انت جاي تستنى شيء مجهول؟ نحن نعرقل زواج هذه البنت من هذا الرجل الغني الموسر التاجر من وجهاء الشام، تعيش حياة غنية، نستنى وعد أو أمل بأن يعود ابن أخيك؟ مين قال لك إنه وصل أصلا لليمن؟ أو صاروا 4 أشهر ما شفنا، ما سمعنا منه خبر. لابد أنه إما تاه في الصحراء وإما أكلت الوحوش. فظلت، قال طيب أنا وعدت كلمتي رجال، ظلت بين قوسين تنق على رأسه حتى وافق على أن يزوجها لهذا الرجل الموسر. فطبعا تزوجها، أقام زمنا معينا هذا الرجل الموسر، وذهب بها إلى الشام. في لما ذهب إلى الشام وصل العريس الأصلي اللي هو عروة بن حزام. فلما وصل ومعه 100 ناقة وجاي بالمهر، وغاب وجاب زي ما بيحكوا بالعامية أو بالمثل الشعبي، غاب وجاب، وإيش يعني فرحان فرحا شديدا. فقال لعمه ها أنا ذا يا عمي، وفيت بالمهر وجئت به وقطعت كل هذه المسافات من أجل أن تزوجني بابنة عمي. فقال له طبعا أول شيء سكت وصمت وظل يغات أنه امرأة عمه أيضا دخلت، قالت له نحن نستنى نظلنا فيك حتى تأتي ابنة عمك تزوجها فلان ورحلت الشام ولا نصيب لك فيها. فأسقط في يديه، بدأ الرحلة مع المرض والموت من تلك اللحظة. بس هو قال أموت دون أن أراها، فقد صار لي موتان، صارت المصيبة علي مضاعفة. لاحظ قصته رفائية بالمناسبة، قلت لكم أنني فكرت أن أحولها إلى رواية ذات يوم. فارتحل، لاحظ تذكروا مع المسافة، ارتحل من المدينة المنورة، هو هم في أحياء في أنحاء يعني في بادية المدينة، حول المدينة المنورة يسكنون هؤلاء عروة بن حزام وأعمامه. فارتحل من المدينة المنورة للشام، تخيلوا أيضا قديش يقطع صحراء، على أمل أن يرى حبيبته القديمة والعتيقة، وإنه قبل ما يموت هذه أمنيته. طبعا إيش هو؟ صار عنده 100 ناقة باعتبار غني، بس ما قيمة المال إن لم يوصلك إلى من تحب. فصار المال كله عنده، هذا اللي هو يعد غنا وبالا عليه. المهم وصل إلى هذا الأمير أو التاجر أو الغني الشامي، ودخل بيته فأكرمه لأنه غريب لا يعرف قصته. فإيش عمل؟ جاءه بقعب من لبن، يعني إناء من لبن، فنزع خاتمه عروة ووضعه في الماء أو في اللبن، وقال للخادم ابعث بها إلى سيدتك. مين سيدته؟ اللي هي عفراء بنت مالك، اللي هي أو عفراء اللي هي ابنة عمه. فلما شربت اللبن وبقي الخاتم رأته، فعرفت أن عروة هناك، فأيضا أسقط في يدها ولم تدري ماذا تفعل. طبعا إحنا نحكي ليش هي ما وقفت ضد الزواج في البداية؟ ما كان المرأة ليس لها رأي، وخاصة في هذا السن، وخاصة في ذلك الزمان، وخاصة في تلك البيئة، وخاصة في تلك الأعراف. وخاصة أيضا أنه يعني أيضا قد يدخلها ما يدخل عقل أمها من أنه تنتظر وهما أو فراغا. المهم بعد حين ظل مقيما، بعد حين أخبر زوجة عفراء أو زوج عفراء بقصته من عروة، فرق قلب زوجها له وقال له تقيم عندنا، وإذا شئت شوف قديش يعني، قال له وإذا شئت طلقتها لك. يعني قال له ما كنت بعرف، أبوها ما حكى لي، لو كنت أعرف أن أنك تحبها هذا الحب الجنوني وأنك وأن لها ابن عم، لا أعرف أن ابن عم اسمه عروة. فقال له إن شئت طلقتها لك. الآن هو لما عرض عليه هذا العرض، أنت حطوا حالكم محله، قلبه يقول له طلقها الآن لأنني لا أستطيع الحياة من دونها، ولكن سيكون قد خان عهده مع قد يكون يحبها زوجها الشامي هذا، فكأنه يريد يعني إيش أن يقتل هذا الحب الذي بينهما أو حبه لها. ثم هذا أخذها حلالا ليس اغتصابا، وليس بالتالي أن تقطع ما أخذ بالحلال أو أن وهذا قد ينزل عليها كرها، ينزل عنها لك كرها. فظل يتراوح ما بين العاطفة والواجب. العاطفة قلبه يقول له يعني جعله يطلقها، والواجب إنه هذا رجل أكرمك وتفهم مشكلتك. لو شخص آخر كان ربما إيش وغني وكذا بعث إليك من يقتلك، لكن تفهم أمرك وقال لك خلاص تقيم عندنا وأكرمك أيما إكرام، وعرض عليك عرضا سخيا بل عرضا جنونيا أن ينزل لك عن زوجته اللي هي عفراء. فالواجب يقول لك لا اوعى، كما أكرمك أكرمه، كما كان وفيا معك كن وفيا معه. فانتصر أو مش انتصر يعني مال إلى الواجب فتركها. فلما تركها خرج من عندها هام على وجهه، فبدأت أيضا رحلته تزداد مع المرض والموت. الآن بعد أن هام على وجهه معه 100 ناقة، فصار يبحث عن أطباء يعالجونه من مرض. شو مرضه؟ مرضه طبعا الحب العشق، ما عنده مرض آخر، جسمه ينحل صحيح بس بسبب العشق. الأمراض تفتك به، الهذيان الذهول الأسى كله هذا بسبب العشق. فطبعا إيش قال هو في القصيدة؟ هو شاعر، شاعر جميل. قال جعلت لعراف اليمامة حكمه وعراف نجد إنهما شفاياني. عراف اليمامة يعني طبيب اليمامة المنطقة معروفة، وعراف نجد أي طبيب نجد. أعلن إعلان في الجزيرة العربية كلها، قال من يستطيع أن يشفيني من داء الذي ألم بي وهو داء العشق فليأخذ كل مالي، يأخذ 100 ناقة. فالأطباء سال لعابهم فجاءوا عليه يتقاطرون حيث يقيم أو حيث يرتحل، فيلتقون به فيكشفون عنه، ثم يقولون إن مرضك لا شفاء له، إن مرضك ليس في الجسد، لو كان مرضا في الجسد لعالجناه، ولكنه مرض في الروح، فيتركانه. إيش قال؟ جعلت لعراف اليمامة حكمه وعراف نجد إنهما شفياني. فقال نعم، يعني واثقين من أنفسهم بسبب المال الذي سيعطى لهم بعد أن يعالجوا هذا الشيء، مر علينا كثيرون قبلك. فقال نعم نشفي من الداء كله، وقام مع العواد يبتدراني. بعدين البيت قال ما لنا بما ضميت منك الضلوع يداني، يعني لا قدرة لنا بشفاء ما أنت فيه. طبعا هو في القصيدة شتم عمه، قال له أنت كلب، طبعا مستحق عمه. قال له أنت مش رجل، رديت على النسوان، خليت مرتك هي تحكم فيك، أنت مش وفي، أنت غدار، أنت أعطيتني كلمة وأنا ارتحلت كل هذه القصيدة النونية الجميلة، أنا ارتحلت كل هذه المسافات من أجل أن أتيك بمهرها، وإيش يعني غامرت وجاسفت بروحي وبحياتي من أجل أن أحظى بهذا القلب، وأنت بعت بنتك. وكل المسبات اللي حكاها معه حق فيها طبعا، بس بيسب بشيء يعني أدبي يعني القصيدة. وبعدين قال إنه قديش يوم القيامة عظيم والحشر يعني صعب، لكنني أتمنى ذلك الحشر. ليش؟ لأنه في حديث نبوي شريف وهو أشار إليه في هذا البيت، قال يحشر المرء مع من أحب، فقال لك أنا متأكد من أنني أحب عفراء، يحشر المرء مع من أحب، فقال أنا متأكد من أنني أحب عفراء فسأحشر معها، فلذلك أنا أنتظر، ليس لي الآن من أمل إلا يوم القيامة، لأنه سيجمعني بمن أحب، سيجمعني بعفراء. فإيش قال عبر عن ذلك شعرا؟ فقال وإني لأهوى الحشر إذ قيل إنني وعفراء يوم الحشر ملتقيان. طبعا برجوعه من الشام ظل جسمه ينحل، يقيم في بعض الأماكن حتى يعالج لكنه لم يستطع أن يعالج، ظل ينحل حتى كاد أن يصل إلى دياره، يرجع لدياره، قبل دياره اللي هي قريبة من المدينة المنورة مات، فدفن على مدخل بلدته. وقال في القصيدة النونية مما قال، قصيدة طويلة ربما أكثر من 70-80 بيتا، قال: خليلي من عليا هلال بن عامر بصنعاء أعوج اليوم وانتظراني، متى تكشف عني القميص تبين بيضر من عفراء يا فتياني، إذا ترى يا لحما قليلا وأعظما بلين وقلبا دائما رجفاني، على كبدي من حب عفراء قرحة وعيناي من وجد بها تكفاني. تكفان من وكفت، هو قال فكأن كل سحابة وكفت بها تبكي بعيني عروة بن حزام، وإني لأهوى الحشر إذ قيل إنني وعفراء يوم الحشر ملتقيان. إذن لهذا السبب، هذه قصة أخرى عند المتربي، إن هو ثقافة واسعة إلى درجة أنه يختار الشخصية المناسبة لجعلها نموذجا أو ليجعلها مكان المشبه أو المشبه به في قصيدته. فقال: فكأن كل سحابة وكفت بها تبكي بعيني عروة بن حزام. ثم قال في البيت الرابع: ولطالما أفنيت ريق كعابها فيها وأفنت بالعتاب كلامي. قال: أنا كنت عاشق قد حالي مع بهدومي، على إيش النساء كلها تلحق بي، النساء تعرف فحولتي وتعرف رجولتي وتعرف مروءتي. قال: ولطالما كثيرا يعني أفنيت ريق كعابها، والكعاب النساء الجميلات التي كعب يعني نهد ثديها يعني بأول البلوغ. وذلك رب العالمين حينما أراد أن يحبب أهل الجنة بما في الجنة من نعيم قال: وكواعب أترابا، أي للذين يدخلون الجنة نساء أو فتيات شابات جميلات نهدت أثداؤهن أول نهودها وأترابا متلاصقات ومتساويات في السن. والمنخل اليشكري في قصيدة الرأي أيضا ذكر الكعاب فقال: الكاعب، لأن الكعاب جمع كاعب، الكاعب الحسناء ترفل بالدمقس وبالحرير. إذا المتنبي قال: ولطالما أفنيت ريق كعابها فيها، يعني في هذه الدمن، في هذه الأنحاء، في هذه المرابع، وأفنت بالعتاب كلامي، أنا كنت أترشف من أفواههن ريقهن العذب الجميل، وهن كن يلمنني فيوقفن كلامي بالعتاب. طبعا إذا أخذت البيت على ما بنى المتنبي عليه حياته فهو طبعا تخيل واحد، المتنبي كان عفيفا، وهذا بشهادة كل الذين أرخوا له ممن أحبه أو ممن كرهه أو ممن كان معه أو ممن كان ضده، فكان عفيفا. لكن قصده يقول: أنا إنسان عملي، ما عندي سهاد وظلني أذكر محبه، أفعل ولا أتكلم. ولذلك ولطالما أفنيت ريق كعابها، هذا فعل، ولطالما فيها وأفنت هي، هذه النساء الجميلات، بالعتاب كلامي أوقفت كلامي بعتاب، يعني عاتبنني كثيرا فتوقفت عن الكلام، فأنا هذه طبيعتي. الشيخ قال نزار: عاتبتهن أحببتهن وهن ما أحببنني، وصدقتهن ووعدهن كذاب، أعاتب امرأة على نسيانها ومتى استقام مع النساء عتاب، أو ومتى استقام مع النساء حساب. طيب فيها عاتبتهن، البيت اللي قبل ربما. طيب إذن قال: ولطالما أفنيت ريق كعابها فيها وأفنت بالعتاب كلامي. ثم قال في البيت الخامس: قد كنت تهزأ بالفراق مجانة وتجر ذيل شرة وعرامي. يعني كنت شايف حالك، كنت قوي، كان شبابك، كان شبابك يدفعك إلى حماسة وإلى أفعال يعني قد تكون فيها شيء من الشرة ومن العرام ومن الشراسة ومن السذاجة أحيانا. الآن هذا العشق وهذا الرحيل قتلك، والرحيل قتل المتنبي، هذا الرحيل قد قتلك. طبعا هذه المقدمة غزلية، بعد قليل سيتحدث عن سيف الدولة، لكن مش لم يبلو أخلاق سيف الدولة بعده، فما فيها كثير عن سيف الدولة. قد كنت تهزأ بالفراق مجانة، مجانة يعني خلاعة دون أن تبالي، يعني دائما يقول أي شيء سيؤثر علي الفراق، مجانة يعني دون اهتمام، بخلاعة وبقلة اكتراث. فكنت تهزأ تسخر من الفراق ماذا؟ فليفارقنا، فليذهبنا، أنا لا أتبع أي، قلبي لا يتبع أي راحل، فليرحل من شاء وبل يبقى من شاء، رحيل من أحب لا يؤثر في قلبي وبقاه لا يؤثر، أنا ليس لي إلاي وليس عندي في قلبي سواي. فالرحيل والبقاء، فقال لك أنا كنت أهزأ بالفراق مجانة أي دون اكتراف، لأنه دون مبالاة. وتجر ذيلي، جر ذيل الشيء كناية عن أنه تمتع به أحسن التمتع، جر الذيل لأنه الذيل كناية عن إسباغ، أنه تجر ذيلك وراك عن الإسباغ والإفضال. فلما يكون إسباغ يكون إيش؟ أنه من عن الترف وعن التمتع بشيء إلى أقصى حد والاتصاف به إلى أبعد صفة. وتجر ذيل إيش؟ شرة وعرامي. والشرة الشدة، الحدة التي تكون في الشباب. قل قديش كنت شايف حالك فلما حدث الفراق، وكنت تهزأ بالفراق، فلما حدث أوقعك هذا الفراق فخفتت قوتك ولانت عريكتك وضعفت شدتك وحدتك اللي هي الشرة. والعرام، العرام الشراسة، كنت شرسا، كنت يعني كثير الحركة وكثير النشاط، لكنك بعد أن حدث الفراق أثر ذلك فيك فعدت من عرامك إلى لينك وقلة حيلتك. وطبعا العرام، شعراء كثيرون استخدموا هذه الكلمة، واستخدم المتنبي أيضا. فانظروا أيضا، فانظروا إلى ما قاله ابن الرومي في ذلك، قال حذار عرامي، يعني احذروا من شدتي ومن شراستي، حذار عرامي أو نظاري، أو انتظروا هذه الشدة. إذا اسم فعل أمر حذاري ونظاري، حذاري بمعنى احذر أو احذروا، ونظاري بمعنى انتظروا. حذار عرامي أو نظاري، فإنما يضلكم قطع من الرجز مرسل، ولا تحسبن الصلح أنصل آلتي، ولا أنني في هدنة العلم أغفل، ولكنني مستجمع الحلم مغبر، أفوق نصلي تارة وأنصل، فإن هاجت الهيجاء أو عاد عودها على بدئها لم يلق مني أعزل. والأخطل استخدمها فقال ولولا آصرات بني زهير شفيت الأصفرين من العرام، لحزت سوادها بالسيف حتى تفادى الكوم عن ذكر حسامي. وسلامة بن جندل وهو شاعر، يعني في شعره حكمة، وتوفي قبل الهجرة، يعني توفي 23 قبل الهجرة، قال وإنا كالحصى عددا، يفتخر، وإنا كالحصى عددا، وإنا بنو الحرب التي فيها عرام. طيب، إذن قد كنت تهزأ بالفراق مجانة وتجر ذيل شرة وعرامي. ثم قال في البيت السادس ليس القباب على الركاب وإنما هن الحياة ترحلت بسلام. قال لك الآن انظروا إلى هذه الهوادج، انظروا إلى هذه النوق المرتحلة، إن فوقها القباب، شبه الهوادج المستقرة على ظهر الإبل بالقباب، وهذه القباب القبة، يعني جمع قبة، وهو الهودج، فيه النساء المرتحلات. قال لك هؤلاء ليست، إيش قال؟ ليس القباب على الركاب، والركاب الناس الراكبون أو القافلة السائرة أو الركائب التي تركب، جمع ركوبة. قال ليس القباب على الركاب، يعني ليست هذه الهوادج على هذه النوق، وإنما هن الحياة ترحلت بسلام، ولكن هؤلاء النساء أخذن معهن حياتي وترحلن بسلام، يعني خرجوا بهدوء وبخفة وبلطف وبسلام، وأخذوا حياتي ومش عارفين أنه لا روح في بعد أن ساروا عن تلك الدمن وتلك المرابع والمراتع، بل أخذوا روحي معهم، فكأنهم أعاشوني جسدا بلا روح أو هيكلا بلا حياة، فرحيلهن كان المكافئ الموضوعي للموت. طبعا فكرة الرحيل فكرة عمره 17 سنة متأصلة تأصلا شديدا في شعر المتنبي، وأشهر ما قال في الرحيل وأوجع قوله الذي قلناه غير مرة وإن رحيلا واحدا حال بيننا وفي الموت من بعد الرحيل رحيل. طيب، ثم قال في البيت السابع ليت الذي خلق النوى جعل الحصى لخففهن مفاصلي وعظامي. يتمنى في هذا البيت من الله تعالى الذي خلق النوى وهو الرحيل والبعد والبين، جعل الحصى جمع حصوة وهو الرمل الذي على الأرض لخفافهن، أي لخفاف الركاب أو الركائب التي ركبوا فوق، أي لخفاف جمع خف، لخفاف الإبل مفاصل وعظامي. ليته جعل مفاصلي وعظامي بدل الحصى التي داست عليها نوق هؤلاء النسوة المحبوبات المرتحلات، لأربعة أشياء: أولا ليشعر بالالتصاق بينه وبينهن، إذ حتى لو كان ذلك يعني لا يكون عظامه ومفاصله على الأرض إلا إذا كان ميتا، لكنه يريد أن يقول إن كنا أنتن أيتها النساء الجميلات في الهوادج فوق النوق فتلامسن النوق، والنوق لهن أخفاف، فالنوق تلامس الحصى، هذه الحصى هي عظامي، فكأنني ألامسكن، فكأنكن، مع أن المفاصل والعظام هي صورة الموت، فكأنكن بهذه الملامسة تعدن لي الحياة، تحيين العظام وهي رميم. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. فكأن دوس الأخفاف الإبل التي تقلكن على عظام الرميمة يعيدها إلى الحياة، هذا معنى. المعنى الثاني أنني فداؤكن، أنني فداؤكن أيتها المرتحلات لتعشن أنتن بسلام والأموت أنا، فالمفاصل والعظام كناية عن الموت، وأنتن فطأن هذه المفاصل وهذه العظام فداء لكن. والنقطة الثالثة أنه لا خير في الحياة بعدكن، فلما ارتحلتن كان لا خير في الحياة فتمنيت الموت. والنقطة الرابعة في هذا المعنى الموت بعد فراقكن راحة من العذاب، لأنه لو بقيت حيا بعد فراقكن لمت في كل لحظة ألف مرة، فيكون الموت خلاصا من العذاب الذي سببه رحيلكن. وهذا معنى الرابع. هذا بيت للمتلبي قاله وعمره 16 عاما أو 17 عاما، فيه هذه الإحالات. ليش؟ لأن الشعر هكذا، الشعر فلسفة الحياة، الشعر يقول بطريقة أو بأسلوب الباب الموارب، فيفتح جزءا على المعنى ويترك لك التخيل فيما تبقى من المعنى. ثم قال في البيت الثامن متلاحظين، يتحدث هو ومحبوبته، المثنى له ولمحبوبته. نسح متلاحظين، نسح ماء شؤوننا حذرا من الرقباء في الأكمام، يعني قصد نظرنا متلاحظين، نظر بعضنا إلى بعض، طبعا إيش؟ حتى ما يكتشف هو أنه يحبها وما تكتشف هي أنه تبادل هذا الحب، فإيش؟ أخفينا دموعنا حتى لا يقال لما تبكون، هل لديك، يقول لها أبوها لما تبكي أيتها الصبية البلهاء، ستقول له لأنني أحب المتلبي، والمتلبي رجل يستحق أن يعشق، لن تقول له ذلك. فإيش قالك متلاحظين؟ نسح ماء شؤوننا، يعني نسح السحل هو الماء الكثير، يعني إيش؟ نبكي بغزارة. ماء شؤوننا، الشؤون اللي هو مجاري الدمع، فقال لك دموعنا زي إيش؟ عباس وإيش لينا وإيش عبسي، لينا وعدنان وعبسي هذولا، فقال لك تبكي دموعنا تهر هرا تسح سحا. نسح ماء شؤوننا حذرا من الرقباء في الأكمام، هلا في الأكمام متعلقة بنسح، يعني هيك التقدير، نسح في الأكمام ماء شؤوننا، ماء عيوننا، دمع عيوننا حذرا من الرقباء. في الأكمام نوقف عنده شوية، في الأكمام ممكن تكون جمعكم وممكن تكون جمع أكمة. الكم معروف اللي فتحة القميص من جهة اليد، فقال لك لما كنا نبكي نطلع هيك، شوف مشهدية مشهدية، نطلع هيك ومنفتح كمنا ومنبكي جواته حتى ما يبين البكاء وما ننكشف، ونحن نعرف ونحن عاشقان، أنا أحبه وهو يحبني. أو هذا معنى. المعنى الثاني الأكمام جمع أكمة، والأكمة المرتفع من الأرض، فقال لك دموعنا بتنزل على هذه الهضاب التي وقفت عندها هذه النوق مستعدة للرحيل أو لكي تلقي نظرة أخيرة على الديار التي غادرتها. متلاحظين نسح ماء شؤوننا حذرا من الرقباء في الأكمام. ثم قال في البيت التاسع أرواحنا انهملت وعشنا بعدها من بعد ما قطرت على الأقدام، وتروى أرواحنا انهلت، فجعل الأرواح بمنزلة الماء أو بمنزلة الدمع، فقال لك أرواحنا إيش؟ الروح ما بتنهل يعني، أو ما بتنهمل أو ما بتسقط أو ما تسح، الدمع يسح، الدم يسيل. قال لك هذا الدمع الذي يسيل كأنه دم يسيل. وبما أن الدم يسيل، وتعرف الإنسان بعد أن ينزف بعد فترة من النزيف بموت، فقال لك كل قطرة دمع هي قطرة دم، وكل قطرة دم ننزفها هي تأخذ من حياتنا فتقضي علينا، فروحنا إيش تنهمل أو يعني تنتهي شيئا فشيئا، أرواحنا انهملت. وعشنا بعدها، يتعجب كيف عشنا بعدها، من بعد ما قطرت على الأقدام، جعل هذه الروح دماء تقطر، لأن القطر يكون للدم غالبا، وقد يكون للدمع، لكنه شبه الدمع بالدم الذي يسيل، وشدة نزيف هذا الدمع واستمراره يؤدي إلى القضاء على أرواحهم، فكأن الذي يسيل هي أو الذي ينهمل هو الروح. ولذلك قال أرواحنا انهملت وعشنا بعدها، متعجبا كيف عشنا بعدها، من بعد ما قطرت على الأقدام على الأرجل. قيس بن الملوح قال هذا المعنى قبل المتنبي، قال وليس الذي يجري من العين ماؤها، وليس الذي يجري من العين ماؤها، ولكنها نفس تذوب وتقطر. ثم قال في البيت العاشر وهو البيت الأخير في هذه الحلقة، لو كنا يوم جرين، الدموع هذه، لو كنا يوم جرين أي جرين على خدودنا، كنا كصبرنا، يعني لو كان دمعنا يساوي صبرنا عند الرحيل، لكنا غير سجام. ليش لكنا غير سجام؟ يعني غير منهملات. السجام الانهمال الكثير. فقال لك لو كانت دموعنا تساوي صبرنا لكان دمعنا غير السجام، يعني لو كان دمعنا يساوي صبرنا لما هطلت دموع كثيرة من عيوننا. ليش؟ لأن صبرنا على فراق الأحبة يكون كثيرا أم قليلا؟ يكون قليلا جدا، بل إنه قد لا يكون لا صبر عندنا. فقال لك لو كانت دموعنا كصبرنا وهي وصبرنا قليل لكانت دموعنا قليلة، فلو كانت دموعنا قليلة لكان حدث، ما الذي كان سيحدث؟ أننا سنوقع على أرواحنا، لأن كلما قطرت دموعنا كأنما قطرت دماؤنا، كأنما نزفت أرواحنا، كأنما انتهت. فقال لك لو كان صبرنا معادلا لدموعنا لكانت دموعنا قليلة كصبرنا، بل منعدمة لأبقينا بذلك على أرواحنا. وكأنه مدح قلة الصبر، مع أنه لا أحد يمدح قلة الصبر، لأن هنا قلة الصبر أبقت على حياته، لا أحد يمدح قلة الصبر إلا المتربي، ولم يفعل هذه المرة فحسب، لقد فعلها من قبل، فقال أجد الجفاء على سواك مروءة والصبر إلا في نواكي جميلة. الصبر يكون جميلا إلا في نواكي، إلا حين تبتعدين فلا يكون جميلا، أي أفقد صبري. فقلة الصبر هنا عند المتنبي ممدوحة. لو كنا يوم جرينا كنا كصبرنا عند الرحيل لكنا غير سجام. بهذا البيت تنتهي هذه الحلقة، ألقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، الحلقة 124. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.